لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول الله تعالى في هذه الآيات وقد تقدم قبلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الواجب أن المسلم إذا تحاكم يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد أطاع الله وأطاع رسوله. هذه الآية التي قبلها. وهنا في هذه الآيات يقول الله تعالى يقول ألم ترى، وقلنا ترى لها ثلاثة معاني في اللغة العربية. ترى تارة تكون بمعنى العلم واليقين، واحد يقول علمت محمد الصديق أو علمت الله عظيما، معنى اعتقد، هذا معنى العلم. وتارة تأتي ترى بمعنى الظن، بمعنى الظن. مثلا في القرآن إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرون يعني ما في بعث أصلا. واحد يقول ظننت محمد الصديق يعني أشهر. وتارة ترى تكون بمعنى يعني في المنام، إني أراني أعصر خضرا، يعني أرى في النوم. فترى لا تكون عنها، إنها تكون بمعنى اليقين وهو زي هذا. ألم ترى يعني إيش؟ كان الله يقول ألم ترى، ألم تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة تكون بمعنى الظن، إنهم يرونه بعيد، واحد يقول رأيت محمدا صديقا، يعني أظن صديقا، قد يكون هو صديقا. وتارة تكون بمعنى يعني المنامية، إني أراني أعصر، أراهم رفقتي حتى إذا أراهم، يعني في المنام. فهذه ترى بمعنى هنا بمعنى ألم ترى، ألم تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين يزعمون، إلى الناس الذين يزعمون يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل، يعني يدعي بعض من المنافقين أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما أنزل إليه من القرآن ويؤمنون بما أنزل عليه على الأنبياء من قبل كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن هذا، ومع ذلك نعم من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيش الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله أو كل ما كان يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسمى طاغوت. والآية كان سبب نزولها لأن رجلين نعم يعني حصل بينهم خلاف فتحاكم نعم. فالمنافق فاليهودي يقول لازم نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي هو يدعي مسلم الأنصاري المنافق يقول لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. اليهودي يقول نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي الإسلام دا يقول نتحاكم كعب بن الأشرف إيه؟ يهودي من أكبر أعداء الإسلام. فهذا معناه يتحاكمون إلى الطاغوت، يعني هذا يقول تعال نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الرسول ما يأخذ لا رشوة ولا شيء، ما يأخذ إلا بالعدل. وهذا يقول لا نحن نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. هذا ليه؟ لأنه يمكن يأخذ رشوة ويحكم له بالباطل. فهذا ما هو إيمان. الإيمان إيه؟ أن الإنسان إذا تحاكم يتحاكم إلى العادلين ويتحاكم إلى ما في كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله وقد أمروا به أن يكفروا به، وقد أمروا يعني أمر الله المؤمنين أن لا يتحاكموا إلى الطاغوت. إيش الطاغوت؟ كل ما كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسمى طاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا إيه؟ الطاغوت. الطاغوت كان يكون السحر وبعد يكون الكهانة إلى غير ذلك. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. يريد الشيطان أن يضلهم يعني يبعدهم عن إيه؟ عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيطان يريد إيه؟ يريد أن الناس يكونوا معه، يكون معه في النار ويكونوا في جهنم إلى غير ذلك. والله قال لنا في كتاب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ عدو. نحن بعضنا يقول لا أنت حبيبنا وصديقنا بس أنت آمر نحن نقبل لك كده. بعض الناس يقول يعني تجد مسلم ابدا يعني بس الشيطان يقول له سوي شيء ولا من هي. فلذلك خطابي حد ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى واذا قيل لهم، واذا قيل لهؤلاء المنافقين لهم، هذا الضمير عائد على مين؟ على الله. واذا قيل لهم تعالوا نعم الى ما انزل الله والى الرسول، تعالوا نتحاكم الى ما انزل الله في كتابه سبحانه وتعالى الذي هو القرآن، وإلى ما أنزل الرسول يعني وهي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يجب التحاكم دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية التي قبل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. التحاكم دائما يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ودائما الأحكام الشرعية مصدرها ثلاثة أربع أشياء. أول درجة كتاب الله، ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في حجة الوداع يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. إيش وداع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا ما وجد مثلا فتوى للصحابة أمر لم يوقف به. فمصدر أول كتاب الله، الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث الإجماع. إجماع مين؟ إجماع أهل المسلمين الذين شهد لهم الرسول بأنهم خير القرون. فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه شهد أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين. ولأجل ذلك كان العلماء يأخذون بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. مثلا آية فسرها صحابي أو فسرها تابعي أو قال شيء، ولذلك يعني يجب إيه؟ ولذلك نرى أن الإمام مالك في موطئه يقول أدركت أهل العلم ببلدنا، هذا يقول أدركت الناس. يعني الناس إيه؟ يعني الناس عندنا الشارع لا، يعني المراد العلماء. يعني مرات يقول أين في موطئ يقول أدركت الناس ببلدنا، يعني أدركت العلماء. مين ليه؟ لأن الإمام مالك يعني كان ولادته في القرن الأول يعني عام 95 يعني، وكذلك توفي يمكن ما وصل إلى يعني 200 يعني 175 أو كذا. فيقول إيه أدركت الناس أدركت، فهذا حجة. أما مثلا الناس دحين أو بعد القرن الرابع والناس إذا صار شيء نعرضه على كتاب الله وعلى سنة الرسول، إن كان صواب عمله وإذا كان الغير فلعجل ذلك هذا رأيت المنافقين يصف. إيش المنافق؟ المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفيه، هذا معنى المنافق. والمنافق على نوعين، منافق نعم يعني يكون مرتد مرة، ومنافق يكون نفاق عملي يعني فيه نفاق اعتقادي، الذي يعتقد أن القرآن مثلا سحر أو أنه كذب أو أنه كان أو أن الرسول ما هو، هذا خلاص مرتد. في تارة يكون نفاق عملي، جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن، هذا كافر، هذا نفاق إيه؟ عمل. النفاق الاعتقادي هذا خلاص يخرج من الإسلام مرة واحدة. أما النفاق العملي مثلا رجل كذاب دائما ما نقدر نقول له كافر، يعد ويصل، هذا يسمى نفاق. ولذلك يجب إيه؟ أن نعرف أن النفاق على نوعين، نفاق اعتقادي يخرج الإسلام، يخرج الإسلام ونفاق. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال رأيتم يصدون يعني يعرضوا، فإذا قالوا تعال نتحاكم إلى كتاب الله وسنة يقول لك لا لا روح نتحاكم إلى القوانين الوضعية، فما هو موجود دحين في أكثر بلاد الإسلام، قوانين وضعوها المادة الأولى المادة الثانية يتحاكم، والكتاب موجود عندهم ويساووا فلسفة، يقول مثلا السارق تقطع يده معنا بنعطره، نحن لو سارق سرق وقطعنا يد واحد منهم وكان السراق كان في البلد 100 يصيروا 5 على طول، ثاني محسن رجمناه بالحجارة خلاص، ثاني مرة يبطل الزنا وهكذا. هذا أن هذا القانون الذي وضعه الكتاب هذا صالح لكل زمان ولكل ولكل مكان، أما القوانين الوضعية لا تصلح. مثلا دحين مثلا الناس المتقدمين مثلا يقولوا بريطانيا، لو جينا قلنا لبريطانيا تعال طبق القانون الذي قبل 100 سنة أو 200 سنة، يقول هذول الناس إنجليز مخرفين أجايز زمان واحد، لازم نساوي قوانين وقيم جديدة. أما القرآن والسنة هذا صالح، هو الآن في عهد رسول الآن يعني تقريبا 16 قرن وهو كما هو تمام. ولذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة، فكيف يعني إذا أصابتهم مثلا هؤلاء المنافقون بعدما أظهر النفاق وصار عليهم أصابته مصيبة، يعني أصابته إيه؟ في نفسه، يعني كان مريض مرضا شديدا أو كان عنده مال وفقد المال، كان عنده مثلا إبل أو بقر أو زراعة أو حرث، فجاءت ريح فأهلكته وصار إيه؟ صار فقير بعد ما فقر. فكيف إذا أصابته فلا شأن، قال بما قدمت أيديهم، دائما يعني الله لا يظلم الناس شيئا، بما قدمت يعني إيه؟ مثلا بكفرهم وبنفاقهم أصابتهم مصيبة في أنفسهم أو في أموالهم أو في أولادهم أو في غير ذلك، ما قدمت أيديهم ثم جاءوك، ثم جاءوك، الواو في جاءوك عائد على المنافقين والكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاء المنافقون نعم إليك أيها النبي وأيها الرسول، جاءوك الواو هذا عائد على المنافقين والكاف عائد على الرسول، جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، يعني نحن لما منا إلى قلنا نتحاكم إلى كعب بن أشرف أو نتحاكم إلى القوانين الوضعية، يعني ما نريد إلا إيه نوفق بيننا، يعني يصير إيه لنا نار مكانه، مثلا يقولوا هذا إذا ما يقولوا إنه رجعيين يقولوا هذول الناس متفتحين دول هذول كذا، مثال هذا موجود الآن، يقولوا تعال نتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة ما يرد، لأن نتحاكم إلى القوانين الوضعية يقول مرحبا. فهذا تقريبا ما جاءوك يعني إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أردنا إيه؟ يعني أن نظهر لهم أن نحن متفتحين وأن نحن لسنا رجعيين، وهذا موجود يعني. أولئك الذين يعلم الله ما فيه، أولئك الذين صفتهم هكذا الذين يفعلون مثل هذا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، الله مطلع على ما في قلب الإنسان دائما. ولذلك الله في المنافقين يقول في القرآن نعم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كذا القرآن نشهد إيه؟ يعني يقول إيه باللسان، إذا جاء قال نشهد إنك والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لك، يعني ما هي شهادة، لأن الشهادة معناه اللسان ينطق والقلب يعصف، هم بس باللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحضر للصلاة وقد يخرج للجهاد، لكن هذا كله إيه يقولون بألسنتهم ما ليس. إيش الشهادة؟ يعني الشهادة تعريفها علميا يعني موافقة القلب اللسان، اللسان ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله والقلب يعتقد. فإذا كان اللسان يقول لا إله إلا الله وما يعتقد، هذا هو النفاق. ولذلك الله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، الله يقول يشهد. ما هي شهادة؟ الشهادة زي ما يقول مواطأة القلب اللسان، يعني اللسان ينطق والقلب يعلم. ولذلك في هذه الآيات يقول ما يعلم الله ما فيه فأعرض عنهم، يعني اتركهم، نعم، وعظهم يعني أمرهم انههم، وعظهم يعني انههم، واسجرهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وانصحهم فيما بينك وبينهم، معنى قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم، لعل الله أن يهديهم. لأن بعض المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى الإسلام وأصبحوا مسلمين، والبعض منهم مات على نفاقه وعلى كفره كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول، إيش معنى الرسول؟ الرسول يعني تقريبا تعريف لابن عرف بشر أوحى الله إليه بشرع وأمر أن يبلغ غيره، هذا معنى الرسول. وذلك كأيك كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكذلك إسحاق ويعقوب وكذلك يوسف إلى غير ذلك، هذا بشر أوحى الله إليه بشريعة وأمره أن يبلغه. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فمثلا نجي الخضر عليه السلام هذا نبي وليس برسول، وليس معنى ذلك أن الخضر أفضل من موسى، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، نعم، من أولي العزم الذي هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كان موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل في يوم من الأيام فقالوا هل يوجد أعلم منك؟ قال لهم لا. هذه هي اللي بس كان يقول إيه الله أعلم أو لا أدري، فالله أوحى إليه قال في عبد من عبادنا أعلم منك، ليه تقول ليه ما تنسب العلم إلى الله؟ يقول لا أدري، يقول إيه ما في أعلم منك، دين إيش دراك أنت؟ فين هذا؟ فقال له طيب إذا ما في أعلم فدله الله عليه فقد خذ حوت، فتجد إذا فقدت الحوت تجد هذا العبد واتصل به فأخبر الله عليه، نعم، أنه لا يسأله وأخبر الله عنه. ليس معنى أن الخضر كما كان بعض الناس يقول إلا أن الخضر عنده علم الباطن وموسى عنده علم الظاهر، ما في علم باطن وعلم ظاهر، العلم واضح كله، يعني هذا كله إيه غلط. ولذلك قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد قص علينا القرآن في كتابه الرسل التي بعثهم الله، فجاء في القرآن يعني أن الله يعني منهم من قصصنا عليه ومنهم الذين قصهم الله على نبينا في كتابه 25 رسولا، وجاء ذكرهم في هذه الآيات. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع الدرجات من نشاء، وتلك حجتنا آتيناها على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. هذه الآية. وبعد ذلك جاء عليهم هود وصالح وشعيب ويحيى وكذلك آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم في آيات، يعني 25 رسول. والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم، وإلا عدد الرسل كم؟ أهل بدر 310. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كان 310، وأما الأنبياء فآلاف أنبياء، وكذلك في بني إسرائيل ولجأوا معه إلا ليطاع بإذن الله، يعني إيه؟ إلا أن الله فرض، يعني لما أرسل الله نوح يجب على قوم نوح أن يطيعوا، قوم هود يجب عليهم، هم قالوا ما رضوا يطيعوا، يعني لازم إيه فرض الله على كل رسول أرسل على أن أمته إيه تؤمن به وتتبعه وتطيعه وتمتثل أوامره وتجتنب، لا تكذب. ليطاع بإذن الله يعني بإيه؟ يعني بمشيئة الله وبقدرته، نعم، لازم إيه الرسل يطاع، فإذا طاع الرسول يعني يكون إيه في ذلك الخير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. ولو أنهم الله يقول ولو أنهم ولو أن المسلمين أو المؤمنين نعم ظلموا أنفسهم. إيش معنى الظلم؟ الظلم له معنيان، معنى ظلم أكبر وظلم أصغر. والقرآن ذكر الظلم الأكبر والظلم الأصغر في كتابه في عدة آيات من كتابه. فقال مثلا هنا المراد بالظلم الظلم الأصغر، يعني الظلم إيه الأصغر، لأن الظلم إيش معناه تعريفه في العلمية؟ وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريفه. وضع الشيء في مثلا من الذي يستحق العبادة؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا عبد الله فقد وضع الشيء، فإذا عبد غير الله فقد وضع إيه؟ نعم في غيره. وهذا الظلم الأكبر. ولذلك لما نزلت الآية قول الله تعالى في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أو في قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على أصحابه قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، ظن أن المراد بالظلم الظلم الأصغر، يعني الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو الكذب أو الغيبة أو النميمة. فقال لما ما سمعت قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، المراد بالشيء من الظلم إيه؟ الظلم الأكبر الذي يخرجنا منه في هذه. يجي في آية أخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ثابت لنفسه. قسم الله عباده المؤمنين ثلاثة أقسام. ظالم لنفسه يعني إيه؟ عنده حسنات وسيئات، وسيئاته أكثر من حسنات. مقتصد سيئاته قد حسنات ربنا يسامح دخل الجنة. سابق في الخيرات هذول خلاص هذول المقربون. فالمراد إذن الظلم. ولأجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر في صحيحه يقول باب ظلم دون ظلم، يعني أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرجنا منه، ظلم أصغر ما يخرج. يجي باب ثاني يقول باب فسق دون فسق، أن الفسق ينقسم إلى قسمين كمان، فسق يخرج من الملة. مثال ذلك في القرآن، ففسق عن أمر ربي عن إبليس، هذا فسق خارج يخرج من الله. ويجي في آية أخرى إن جاءكم فاسق بنبأ، أي فسق هذا؟ فسق الأصل، يعني معصية. يعني مثلا جاء في مثلا والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة، والذين يرمون محصنات المؤمنات بأربعة والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لصادق. والذين يرمون والذين يرمون المحصنات المؤمنات المؤمنات بأربعة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي فسقنا؟ فسق الأصل. ولذلك بعد ذلك يسمى. وكذلك حتى الشرك قال باب شرك دون شرك. فلذلك كتاب الإمام البخاري ده صحيح هذا لا يوجد له نظير، جميع من ألف ما يجد له. يعني نحن قرأنا هذه الأيام نقرأ في مسلم ما هو مثل البخاري أبدا. بس هو يمتاز كمان بشيء، هذاك له امتيازات وهذا له امتياز. فلذلك المراد هنا ولو أنهم إذ ظلموا، إيش المراد بالظلم؟ الظلم الأصغر يعني. يعني رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر أو ارتكب شيء، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني لو ظلم المؤمن نفسه لأن ما ارتكب شيء، إنما زنى أو سرق أو شرب الخمر أو أكل أموال المسلمين أو غير ذلك. هذا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر، استغفروا يعني تاب إلى الرب، استغفر قال بلسانه نعم. وكذلك أقدع. والتوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان مطلبا. يعني رجل يبغى يتوب إلى الله نعم، أول يعني لها ثلاث شروط، يعني لها ثلاث: الندم على ما ضيع من إيه في المعصية، مثلا 10 سنين كان يعصي الله يندم على لا خسارة عليه، والنية أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا، وأن يترك المعصية إن كان وأن يترك أصحاب السوء كمان دول. مثلا كان يشرب الخمر ما يقول لا نبيع أواني الخمر في الخمار، لا يكسرها ما يروح كمان يختلط معهم. فإذا فعل هذا إذا كان الحق، وإذا كان الحق للمخلوق رد المظالم إلى أكل أموال الناس بالباطل، يروح لفلان أنا أكلت 5 ريال يقول 5 ريال، ولا يقول أنا أكلتها سامحني. هذا فلا بد ولو أن إذ جاءوك يعني جاءك هؤلاء المؤمنون أو المنافقون نعم والكاف عائلة على الرسول فاستغفروا الله يعني تابوا إلى الله واستغفر لهم الرسول يعني واستغفر لهم الرسول يعني كذلك وهذا حاصل كان أن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا جاء إلى الرسول وقال يا رسول أنا ارتكبت الذنب الفلاني نعم وتبت إلى الله نعم فاستغفرني فالرسول يعني يدعو له وهذا جائز. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقال إلى الرفيق الأعلى فإن الإنسان إذا تاب يتوب إلى الله ثلاث شهور وكثير من الناس هذه الآية يعني بيلخبط في هذه الآية يقول حتى كذلك إذا النبي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لنا هنا الحافظ ابن كثير قصة يعني منامية وأخذ بها بعض الناس ورأيناها حتى كانت مكتوبة في الحجر النبوية تقريبا أمام الزيارة أبيات أن رجلا نعم يسمى العبري كان رجل جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم واستغفر وتاب قاوى إلى الرسول ثم بعد ذلك ذهب ونام العثبي هذا وبعد ما نام يقول رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الرسول الحق هذا الأعرابي وقل إن الله قد تاب عليه. هذه رؤيا منامية يعني الرؤيا المنامية ما تكتب بها أحكام شرعية مثلا هذا الرجل حصل له ذلك فتجد هذه في الكتب كل واحد حصل له مثل ذلك برؤيا الرؤيا المنامية ما يثبت بها أحكام شرعية إنما الرؤيا المنامية إذا كانت حق فهي جزء من 40 جزءا من النور فلا يثبت بها وذكر في هذه الأشياء. وعلى كل حال يعني بعض يعني المسلمين وطلبة العلم لا يوافقون وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام مالك في كل يوم في درسه لما يبدأ الدرس يقول لكل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب المحمد. ولذلك ذكر هذه القصة لا لوجد الله توابا رحيما وذكر هذه القصة ونحن نذكرها قال في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا بذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من كيدهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فقال هذا وبعد ما حصل له ذلك قال ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عثبي ألحق الأعرابي فبشروا أن الله قد غفر له. هذه حكاية الآن ما في دليل يعني يثبت. ثم مما يدل على ذلك يعني دائما في اللغة العربية في فرق بين إذا وإذ. إذا للمستقبل يسمى ظرف لما يستقبل من الزمن، إذ ظرف لما مضى من الزمن. مثلا القرآن نجي نحن نقرأ القرآن نعم نعم بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني إيه نعم ظلموا أنفسهم في الماضي ولو أنهم ظلموا أنفسهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وإذ يعدكم الله هذه إيه؟ الله يخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما كان بين الرسول وبين قريش قال الرسول أمر جماعة من أصحابه أن يخرجوا لعير لقريش أنه جاءت تجارة من الشام وفيها أموال عظيمة وهم محاربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت العير ولكن أبا سفيان بلغه الخبر فأرسل إلى مكة نعم قال لأهل مكة حتى خلى رجل ركب إلى على سعيد بن مبلوك وراح صاح في مكة إن محمد يريد أن يعني يأخذ أمواله فخرجوا كلهم عن آخره فكانوا الصحابة خرجوا يعني قليلين هم عددهم ما هم كثيرين وإذا نجت العير وذهب ثم بعد ذلك قال لا بالنذهب إلى بدر لتغنيهم القيال وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فقال يجي إذا دائما للمستقبل إذا السماء انشقت السماء إذا السماء انفطرت إذا نجح محمد ما لسه ففي فرق بين هذا وهذا. ثم دائما المسائل العلمية يعني الرسول صلوات لما توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى حصل نزاع من يكون خليفة فاجتمع الأنصار في في بيت سعد بن عباده يريدون أن يبايعوا. فلما بلغ ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ذهبوا إليه إلى محله وقالوا أن الناس لا يخرج، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يعني لو بويع أحد سعد بن عبادة العرب ما يطيع. لما يباع أبو بكر لأن الرسول قرشي وأبو بكر ما جاء مثلا صار خلاف مين يصير خليفة، ما جاءوا إلى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له قل لنا يا رسول الله من الخليفة. جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها تطالب أبو بكر بميراثها. إيش قال عالج مسجد؟ قال إيه جاء في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. يعني ما هنا إيه اسم موصول، يعني الذي تركناه صدقة. الرافضة والشيعة وأمثالهم يقولوا لا ما نافي. ليه؟ لأنه ما يعرف اللغة العربية صح. ها ما تركنا صدقة يعني إيه؟ يعني ما تركنا صدقة يعني تركنا إيه ميراث. ويساوي فلسفة سمعناه. ها وورث سليمان وداود ورثوا في إيه؟ في العلم والنبوة. أما القروش والقوى والدنيا في ما لاجه. ها فهذهم إيه ورثوا في ذلك. فلذلك الصحابة فدبر أبو بكر قال لي فاطمة إيه قال أنت الرسول يقول كده نحن معاشر الأنبياء لا ما تركنا صدق ما تركناه. وهذا يسمى في اللغة العربية يعني حذف العائد، يعني عائد الموصول هذا يحذف وهو على ثلاث أقسام. تارة يحذف وهو إيه مرفوع. لننسعن من كل شيعة أيهم أشد. أيهم أشد يعني كان دحين العائد أيهم هو، هو ما في الآية هذا إذا كان مرفوع. وينسى ويحذف إذا كان منصوب، إذا كان منصوب بفعل متعدد. مثلا يعلم ما تسرون وما تعلنون. فين العائد؟ يعلم ما تسرونه. نيجي نطبق القاعدة يسر هذا فعل إيه؟ متعدد. مثلا ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني ومن إيه خلقته. فهنا كذلك نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ما ترك ما نافية أما اسمه الذي تركناه صدقة. الذي تركناه صدقة. الذي قصر ما بأنها نافية غلطان. ولأجل ذلك هذه القصة ذكرها الشيخ يعني وهو من علماء السلف، وهذه قد تكون مكتوبة عليه. وعلى كل حال لا يوافقه العلماء وطلبة العلم على مثل هذه الأشياء لأنها رؤية. والرؤية المنامية لا يثبت فيها أحكام شرعية. يجي مثلا إنسان كذلك يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ويقول يا رسول الله. كما نسمع الحين الشيعة لما يجي زياراتهم في هذا المصر أي واحد يقول جئناك يعني زائرا ومستغفرا وأطلب منك تغفير ذنوبي. وسلمنا كذلك في أحاديث أخرى، نعم جاء في أحاديثها حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نعم حياتي خير لكم ومماتي. حياة الرسول خير هذا ما في كلام، لكن مماته ما في مصيبة وقعت على المسلمين أكثر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر. ولذلك الرسول أمر أمته أي إنسان يصاب بمصيبة في الدنيا يذكر بمصيبة الرسول. مثلا مات ولده، طيب مات ولده إيه ولا الرسول إيش مات؟ ما في مناسبة. ماتت زوجته كان عنده مال وذهب المال إيش فيه؟ سهل بالنسبة موتها لأنه كان الوحي ينزل الحين ما في وحي. والبركات التي كانت في ذلك الوقت كان يجب ذلك. ولذلك الرسول أمر بهذه الأشياء. وعلى كل حال يعني لا يوافق كثير، ولكن هذه الأبيات يعني كان كثير من الناس حتى رأينا بعض الناس يكتبها في أبيات ويعلقها في بيته إلى غير ذلك. والمسألة هذه وقد ذكر بعض الناس أنه يعني ما هي مضبوطة وأن مدخول عليه في ذلك أو أنه غلط. وعلى كل حال ليس هذا ويجوز هذا ليه؟ يا خير من دفنت الفاع أعظمه فطاب من طيبهن الفاع والأثر نفس البداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما وتارة إذ يعني تأتي إيه؟ يعني بمعنى حين. يعني تأتي بمعنى حين في آية تكون بمعنى حين. وإلا دائما إذ دائما في اللغة العربية أيضا. ثم بعد ذلك يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فلا وربك، وربك يعني الله يقسم نعم برب الرسول صلى الله عليه، وهو رب الرسول ورب جميع الناس. ايش معنى الرب في اللغة العربية اصلا؟ الرب معناه اما السيد المالك الموجد من العدم الى الوجود، هذا يطلق على الرب سبحانه وتعالى، او الذي يسوز الانسان ويدبر امره. اي انسان يتصرف فيك ويأمرك وينهاك هذا لك ان تسميه رب في اللغة العربية. ومن ذلك ما حصل ان الرسول لما ذهب الى حنين وغزا حنين وهوازن، نعم، فحصل بعض الهزيمة، اسمع قال الله تعالى عن القرآن: ويوم حنين تعذبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله. وكان الذين تبعوا الرسول كانوا 12 منهم إيه؟ ناس مسلمون وناس يعني كانوا إيه؟ كفار أو كانوا يريدون مدبرين الغلب. فلما حصل وإذا به حصل بعض الهزيمة قالوا إن بعض واحد من الذين دخل في الإسلام جديد، يعني ما له في الإسلام 15 يوم، قال إن هذا محمد وأصحابه ما يدخل إلى البحر، معلوم جهة الطائف فين وجدة فين مصابه. يعني واحد من الكفار قال لأن يعني يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هواز، يعني يكون قائدي ورئيسي رجل قريش زي محمد ولا واحد من هواز، يعني يربني يعني إيه يسود إذا صار أمير عليه يقول لي افعل كده لا تساوي كده. فهذا معنى الرب. وقد يطلق الرب على الإنسان المخلوق، مثلا قال جد الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل. تبغى تهدم الكعبة يا أبرهة تصدق هذا الكعبة اسمها إيه؟ بيت الله. أنت إبلي أعطيني، وأما الكعبة تصدق، أما شغلك هذا بيت الرب سبحانه. وجاء في القرآن: نعم اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، يعني ايه؟ عند سيد. فإذا ايه؟ جائز يعني اطلاق الرب. ولكن مع ذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يقول ربي، بل يقول سيدي ومولاي، يعني لا يقول لي ايه؟ لسيد يكون هو مملوك. وكذلك السيد لا يقول عبدي، لان العبيد ايه حقيقة؟ عباد الله. فلا يقول ايه؟ نعم فتايا وفتايا. وهذا على وجه إيه؟ الندب والاستحباب، ليس معنى، لان الله قال اذكرني عند ربي، فأنساه الشيطان ذكر ربه، ربه يعني الله، يعني إيه؟ سيده، لأن هذا كان يسقي إيه؟ الملك الخمر، وكان الخمر مثلا مباح في هذه الأمور السابقة، ويقول هنا: ولا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيف سبب نزول هذه الآية؟ يقول أن الزبير بن العوام حصل بينه عندهم مثلا، نحن رأينا هذا في المدينة، قبة هذه فيها بساتين من قديم الزمان إلى يومنا هذا، وكذلك العود، وهناك حرار، وهذه الحرار إذا نزل المطر الغزير تأتي المياه من الحرار وتنزل إلى إيه؟ إلى جهة قبة، ويسكو بساتين. يعني نحن أدركنا هذا لما كانت الأمطار في المدينة، حتى أن بعض من الذين لهم بساتين يعني يمكثوا 10 أيام و15 يوم لا يشغلون المكائن من الأمطار. الآن لا، في هذا العصر اليوم ينزل المطر، بكرة صاحب البستان يشغل المكائن، ما يستفيد منه شيء. وهذه لله في ذلك حكمة أبدا، يعني واحد منه أخبرنا يقعد 10 أيام ما يشغل لا السواني حقه ولا المكائن. هذه الأمطار الغزيرة يعني كانت تأتي إلى المدينة هنا، ولله في ذلك حكمة. فحصل النساء فاشتكى هذا الرجل إن يعني إن الزبير يعني يمنع عني الماء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير، ثم اترك الماء لجانب، ثم اترك الماء لجانب. فقال هذا الرجل، يعني الظاهر أن الرجل هذا كان منافقا ما يحكو إلا بالعدل، قال لي: عشان كان ابن عمتك، عشان ابن عمتك تحكم لي أنت، يعني واحد يقول هذه الكلمة يعني يرتد عن الإسلام، إذا قالها للقاضي معلش، لكن يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خطورة ضد هذا. أما لو قالها للقاضي دحين الناس يقولوا للقضاة، يقول له قاضي يحكم عليه، يقول له فدل كان إيش زي وزار يخسر. إن نص الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فلو واحد دحين قال للقاضي القاضي ما يعزل ولا يلتفت، لأنه لو التفت إليه قال له تقتلوا السجن، يقول هذا القاضي ده ينتصر لنفسه، يأكلها على الدوام ويقصر. فقال له عشان ابن عمتك يعني، فقال الرسول أول كان صلح الرسول أراد، فقال له: يا زبير أسقي، نعم، حتى يصعد الماء الى الجدار، يعني يسقي الزرع عنه حتى يصعد الى هنا الماء. ثم بعد ذلك فكان اول صلح، ثم دحين اعطاه حقه كامل. فيقول الزبير هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قلنا إنما كان قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يساوي فلسفة أبدا. قول الرسول فلازم وهذه الآية يقول وهي يعني عامة، يعني هي الآية عامة، ولكن كان سب نزولها في هذا. فإذا أي يحصل نزاع بين المسلمين في أي فترة فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله ولا حتى يحكموا. لذلك جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني ما تميل إليه نفسه تبعا لما جاء. ولذلك يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله تعالى. فهذا هو الوهم. وهناك سبب آخر ذكر بعض العلماء في سبب نزول هذه الآية، قال: اختصم رجلان إلى رسول الله فقضى بينهما فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمر. يعني جاء في رواية أخرى أن سبب نزول هذه الآية أن لما نزل على ربك لا حتى يعني حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أن حصل نزاع بين رجل وآخر فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخص. هذا قال: لا أنا ما أقبل هذا، نذهب إلى عمر بن الخطاب. قال له: طيب ما أقبل. ذهب إلى عمر بن الخطاب وقال لعمر الخطاب: أنا حصل بيني خصوم بين هذا وذهبنا وحكم لي، وهذا يقول ما يقبل هذا الحكم الذي أصله. قال له: قال له: يجلس. فدخل إلى بيته وتسلح وخرج بسيفه وضرب الرجل بسيفه وقتله. ما يقبل قرار رسول الله كافر أبدا. لكن هذا يؤدي إلى فوضى. فالرسول يعني لام عمر، هذا مين اللي يقيم الحدود؟ الحكام عمر يعني قتله. فهدر الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه. لأنه ما قبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا هذا حكم الله يقول على العين وعلى الراس، ما يساوي فلسفة ولا يقول كذا ولا يقول كذا. هذا واجب المؤمن إذا يعني حصل منه. فهذا تقريبا الآيات تدل على هذه الآيات. ويسلم تسليما معناه زي ما يقول بعض المريدين حقون اصحاب الطرق، يعني يكون يعني المريد زي الميت الذي يغسله. يعني اذا مات انسان واراد المغسل يغسله يوديه كده صحيح كده يوديه كده ابدا. فاذا جاء حكم الله خلاص ما في لا اخذ ولا رد. ولأجل ذلك هذه الآية والآيات التي قبلها يقول الله: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء كذلك يعني مثلا إذ هذه قال: وهم ينهون عنه وينهون عنه ويشعروه، ولو ترى إذ وقفوا على النار. ولو ترى إذ وقف إذ دحين الكفار بدوا يوقف على النار إذ ما جاء إذ هنا هنا دحين بمعنى المستقبل. إذ وقفوا على النار، الكفار ما وقفوا على النار إلى الآن. هنا نفسرها بمعنى حين، وإلا دائما إذ للماضي وإذا للمستقبل. هذا في اللغة العربية دائما إذ وقفوا على النار، فنقول إذ هنا بمعنى حين. فإذا قلنا إذ حين وقفوا على النار المعنى لأن حين هذا لفظ يعني ظرف يشمل الماضي. مثلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ولذلك هذا تقريبا يعني الآية. ويجب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمصائب التي وقعت على المسلمين في جميع الأمطار الإسلامية الآن المسلمون هذه أسباب إنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكموا إلى القوانين الموضعية. ولذلك لا يوجد يعني بلد تحكم بالكتاب والسنة سوى المملكة العربية السعودية، كلهم بقوانين مادة الأولى المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة وهكذا قواد. وجاءوا في الأشياء يعني الأشياء في الميراث زي النكاح والطلاق يعني هذه تقريبا مثيلة، وإلا الباقي الأحكام مثلا سارق سرق خلاص ما تقطعين. والله يقول السارق والسارق فقطعوا أيديهما، السارية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم عدة جلدة. هذه لو طبقت هذه الأحكام يعني خلاص أي خطر بلاد يطبق هذا، إذا كان السراق 100 يصير بعد ذلك 5 أبدا. وكذلك الصلاه وكذلك فما في احسن من إيه من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. واي انسان يعتمد على هذا فهو يعني قد غلط غلطا عظيما جدا. وهذا نقرا عشان بعد ننتبه له. قال فيقول ما ارسلنا من رسول الا ليطاع، اي فرضت